أحسن الله عليك. إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب وكان أخي قد طلب منه ذلك, هل أيضا يشمله الدعاء, يشمله الحديث؟ يشمله إن شاء الله, لأن هذا الدعاء الحديث عام, سواء طلب منك أو لم يطلب منك. لكنك إذا تبرعت من تلقاء نفسك, أحببته في الله ودعوت الله وهو لم يدري ولم يوصك, فهذا أعظم, لأن الصلة بينك وبينه المحبة في الله, فلذلك دعوت الله له في ظهر الغيب, هذا أعظم وأجل وأكبر عند الله من أن يكون طلب منك تدعو له. يقول السائل: ما هو العلاج للخشوع في الصلاة وفي تلاوة القرآن؟ ما هو العلاج الخشوع في الصلاة وفي تلاوة القرآن؟ يعني الخشوع في الصلاة يعني التفكير و نعم. أولا الإنسان يحرص بقدر ما يمكن أن يتخلى عن الدنيا والتفكير فيها, إذا دخل في الصلاة يستحضر عظمة الله وأنه واقف بين يديه وأنك تناجي ربك. لو كنت تناجي وتكلم واحد من الكبار من المسؤولين, حواسك تصير معه حتى تستحضر, لا تغلط بالكلام أو يقول كلام ثم تفهمه يترتب عليه يمكن مضرة دنيوية أو ينتقد عليك. فكيف إذا وقفت بين يدي أرحم الراحمين الحي القيوم الذي أمرك كله بيده وأنت منه وإليه في الدنيا وفي الآخرة؟ احرص وجاهد نفسك على أن لا يكون في قلبك غير الله, احرص, تدبر القرآن, لا تصير تقرأ بقلبك يعني بدون تدبر, أو حتى ربما أن بعض الناس يبلغ من الصمت ومن الإصرار بحيث أنه قد يكون ما يحرك شفتيه, فهو يدعو يقرأ وقلبه غافل. قراءة لو تسأل ماذا قرأ ربما أنه نسي هو ماذا قرأ, لأنه ما تلفظ بها ولا تدبره بقلبه. فعلى كل حال الشيطان يحرص إذا دخل إنسان صلاته أن يأتي إليه ويحاول أن يحول بينه وبين قلبه ويشغله, اذكر كذا اذكر كذا. لكن على كل حال نحن مع الشيطان في صراع وفي حرب مستمر حتى نلقى الله. الشيطان ما يترك ما دام لك نفس يذرع, فاجتهد واستعن بالله. نعم. قل السؤال: هل يجوز أن يقول هذا الدعاء: اللهم علمني مما علمت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقني أخلاقه؟ الأحسن أن يقول: اللهم وفقني للاهتداء والاقتداء بنبيك عليه الصلاة والسلام, ولا تحرمني شفاعته ومجاورته في الجنة والشرب من حوضه. اللهم ارزقني الاقتداء به في كل عمل, اللهم ارزقني الاقتداء به والاهتداء بهديه, مثل ما قال: قل اللهم يسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك اللهم صل وسلم.